تفسير الآية 25 من سورة الحج يقول تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي إن الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، ولم يكتفوا بذلك في أنفسهم بل أيضا يصدون عن سبيل الله، أي يمنعون غيرهم عن طريق الله، أي يمنعونهم عن الدخول في دين الله الإسلام، ويؤذونهم ويحاولون ردهم عن بعد دخولهم فيه، يمنعونهم عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، يمنعونهم قدر استطاعتهم بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي وكذلك يصدون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام بمكة المكرمة للحج وللعمرة وللطواف وللصلاة وللذكر وللعلم ولكل عمل مفيد نافع في الدارين، حيث هو قبلتهم ومكان تجمعهم، بل هو بيت الله الحرام في أرضه الذي جعله رمزا لأن يكون مجمعا ومرجعا وملجأ للناس جميعا، فيكون هو أصل وحدتهم وتقاربهم وتلاقيهم وتعاونهم، وهذا هو أصل أمنهم وراحتهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 125 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، والآية 96 من سورة آل عمران، قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذين آمنوا جميعا على العموم سواء، أي جعلناه يستوي في حق الطواف والصلاة والذكر والحج والعمرة والأمان به والاجتماع به والاجتماع فيه وتبادل الآراء والخبرات والمنافع، كل من العاكف فيه أي المقيم في منطقته بمكة المكرمة، والبادي أي القادم إليه من البادية وهي المكان المتسع الصحراوي البعيد عن المدينة، والمقصود القادم إليه الزائر له لفترة من أي مكان في الأرض، حيث هو ليس ملكا لأحد ولا يتميز فيه أحد عن غيره، بل كل المسلمون فيه سواء أي يتساوون. قوله تعالى: